أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصدحناهم فقاتلناهم، فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم، وإذا أدبروا كان حاميتهم، فغشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا من القتل، فكررها علي حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. وفي رواية: فقلت يا رسول الله، إنما قالها مخافة الملام والقتل، فقال: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا؟ بل لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. فما زال يقول ذلك حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا بمعناه في صحيح البخاري. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية على رأسها أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. وإن كان الكثير من أهل السير والمغازي يذكرون أن السرية كانت سرية أميرها غالب ابن عبد الله الليثي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، وهذا كان في سنة في شهر رمضان من سنة 7. ولكن في صحيح البخاري أن هذه السرية كانت سرية أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأنها في هذا الوقت، يعني كان من ضمن الحوادث في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه وأباه. أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأيضا كان عبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه من أم أيمن، وأنجب منها أسامة رضي الله عنه. كان زيد عظيم البياض، وكان أسامة شديد السواد رضي الله عنه، حتى الناس كانوا يتشككون ابنه ولا ليس ابنه. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولى زيدا على قتال في غزوة مؤتة كما قدمنا قبل ذلك، وفي سرية الأمراء، وأنه قتل زيد وقتل عبد الله بن جعفر فيها، وقتل عبد الله بن رواحة فيها. وبعد ذلك ولى ابنه وكان صغيرا في السن رضي الله عنه. فكان في هذه السرية إلى الحرقات من جهينة، مكان اسمه ذلك. ولما ذهبوا كان القوم قوم كفارا، وأسامة بن زيد يذكر قصة فيها أن رجلا من هؤلاء القوم كان إذا أقبل كان من أشدهم، وإذا أدبر كان حاميتهم، يعني من أقوى جيش الأعداء أو من أقوى الكفار. هذا الرجل كان إذا أقبل القوم كان في المقدمة، يتقدم القوم في القتال، وإذا أدبر القوم ما كانش يفر، كان هو اللي يحمي عنهم هم بيفرون، وكان من أشد الناس نكاية في المسلمين هذا الرجل. فيقول أسامة أنه تربص به أسامة رضي الله عنه ورجل آخر من الأنصار، لغاية ما تمكن الإثنان منه فإذا به يقول لا إله إلا الله. يقول واضح من الصورة أنه قال لا إله إلا الله، الغالب تعوذ، كل اللي بتعمل ده دلوقتي بتقول لا إله إلا الله، ولكن مع ذلك الإسلام يعصم دمه بهذه الكلمة. يعني وإن كان المنظر إن أنت طول النهار عمال بتقاتل بهذه الصورة، وإنك بتحمي الجيش بتاعك، وإنك بتقاتل المسلمين وتقتل فيهم وأشد الناس نكاية، لما تمكننا منك بتقول لا إله إلا الله، الغالب في الظن مش ممكن يكون بيقول لا إله إلا الله إنه حبا لله، ودلوقتي هتحب ربنا وتدخل في دين الله، بيقولها خائفة من السيف. ولكن مع ذلك الدين لم يترك لنا لأمر الهوى ولأمر الظنون إن ظن فيه واعمل بالظن بتاعك، لا، ظن ما تظن وخذ حذرك من هذا الإنسان، حتى لو قال لا إله إلا خذ حذرك منه، إن ممكن يكون كذابا في هذا، ولكن لا تعامله إلا على لا إله إلا الله، لا تقتله، ليس من حقك أن تقتله. هنا كلمة لا إله إلا الله تعصم دم الإنسان حتى وإن قالها هرب من السيف، حتى وإن قالها هرب من السيف. فهذا قال هرب من السيف، يبقى ليس المعنى أنك تعطيه الأمان، أنك تؤمن مثل هذا لا. وشفنا في سرية أخرى أن البعض من الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة، وفي الطريق وجدوا رجلا من الناس جاي كان كافرا، فلما أخذوه وأسروه قال لا ده أنا مسلم، ده أنا جاي عشان نسلم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب مش هيضرك إنك يوم وليلة نحن نأسرك ونحن نكتفك يوم وليلة، مش هيضرك إذا كنت فعلا مسلما، يبقى خلاص بعد يوم وليلة نطلق صلاحك ونذهب بك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت كافرا يبقى أمننا شرك. يبقى هنا الأخذ بالأسباب، أخذ بالحيطة، إنك ما تأمنش لعدوك، ما تقولش هذا مسلم وقال لا إله، لا تخش مع جيش المسلمين، يدخل مع جيش المسلمين يطلع على عوراتهم ويؤذي المسلمين، ولكن خذ حذرك، لا تأمل لمثل هذا الإنسان. يبقى هنا الظن بتاعك إنه إسلامه فيه شيء، إسلامه خائف من السيف، يبقى خذ حذرك منه، ولكن ليس من حقك أن تقتله. ولكن أسامة رضي الله عنه قتله، الأنصار كف عنه وأسامة قتله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتب أسامة رضي الله عنه وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني أنه ما كانش يقول لا إله إلا الله صادق ولا غيره، ده كان متعوذا خايف من السيف، لما الآن الأنصار تمكننا منه قال لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكرر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ففي رواية قال يا رسول الله إنما قالها مخافة الملام والقتل، هو خائف من احنا نعمل فيه ايه وخائف من القتل، ما بيقولهاش مسلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا شققت عن قلبي حتى تعلم من أدي ذلك أم لا؟ يعني انت طلعت على قلب هذا الإنسان وان تعرف ويقول لا إله إلا صادقا ولا كاذبا في ذلك. فكرر أسامة إنه قتل فلانا وفلانا، يعني كأنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يستاهل القتل، ده قتل فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى لو كان قتل من المسلمين. هنا لن نقول القصاص الآن، قصاص لا، هذا كافر أصلا في حرب، فالكافر مهما قتل من المسلمين ثم أسلم بعد ذلك خلاص الإسلام يلب ما قبله، بخلاف المسلم إذا قتل. هنا القصاص لكوني قتل مسلمة، الكتابي إذا قتل مسلمة وهنا لكوني كتابيا بينه وبين المسلمين عهد، وهنا القصاص. لكن الكافر الحربي اللي بينه وبين المسلمين حرب، وهنا إذا قتل المسلمين ثم أسلم بعد ذلك الإسلام يجب ما قبله. فيقول أسامة فما زال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى وجدت أني لم أسلم إلا يومئذ، يعني تمنى أسامة إن إسلامه يكون في هذا اليوم، من ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذا الذي فعله، يبقى يا ريتني أسلمت النهاردة كان ربنا يكون بهذا الإسلام يجب عني ما كان قبل ذلك. ممن أسلم في هذه السنة أيضا كعب ابن زهير، كعب ابن زهير وأبو زهير بن أبي سلمة هو الشاعر مشهور صاحب واحدة من المعلقات في الجاهلية، كان له قصيدة، وهذا ابن كعب بن زهير، وكان له ابن آخر له أخو كعب بن زهير واسمه بجير، وكانوا الاثنين شعراء، الأسرة كلها شعراء، أبوهم زهير بن أبي سلمة الشاعر المشهور، وهذا ابنه بجير ابن أبي سلمة، وابنه الآخر كعب ابن زهير. بيذكر قصة إسلامه أنه خرج كعب وبدير ابن زهير حتى أتي مكان قرب المدينة، فقال أحدهما أو قال بدير لكعب اثبت في هذا المكان حتى آتي هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأسمع ما يقول، يعني حروح أسمع بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان الاثنان كافرين، فثبت كعب في المكان وذهب بدير للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. فلما دخل تغيظ أخوه وهرب ومرضاش يدخل في الإسلام، وأرسل إليه، وكان هو كعب ابن زهير ممن يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره، فبعث لأخيه شعرا، يعني مضمون هذا الشعر ضحك عليك النبي صلى الله عليه وسلم ودخلك في هذا الدين، فقال ألا مبلغا عني بديرا رسالة على أي شيء ويب غيرك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس غوية وأنهلك المأمون منها وعلك، يعني ضحكوا عليك الاثنين ودخلوك في هذا الدين، فدي انضافت للقصائد اللي كان يهدو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان دمه مهدرا عند المسلمين، إنه اللي حيقتله المسلمين يقتله لهدائه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل إليه أخوه بجير إن ادرك نفسك، إنه أهدر دمك، ادرك نفسك وادخل في دين الله وما أراك مفلتا أو تنفلت من ذلك. فكتب إليه رسالة لأخيه، وكعب يعني كتب إلى أخيه، فالرجل حب إن هو يهرب، فما الأشمك أن يهرب فيه، فأسقط في يده. وبعد ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء تائبا مسلما، فدخل المسجد وفيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيحكي أنه أناخ بباب المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كالماء إذا بين القوم متحلقون معه حلقة خلف حلقة، يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين معه في المسجد، حلقات في المسجد، حلقة يعني يتعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث هؤلاء ويعلمهم ويحدث هؤلاء ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. فجاء الرجل قال فأسلمت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمانة يا رسول الله، يعني أطلب الأمان يا رسول الله. قال ومن أنت؟ قال كعب بن زهير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول، وهنا ما كانش شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما عرفش يقول إيش الشاعر اللي بيقوله هذا الرجل، قال الذي يقول وما عرفش بيقول إيه، فسأل أبا بكر قال إيه هذا في الشعر بتاعه، فقال أبو بكر وأنشد القصيدة، قال سقاك بها المأمون كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلك، وكأن أبو بكر نسي كلمة من الشعر، فالرجل قال له لا ما قلتش هذا الشعر بتاعي، أنا أدرى بشعري ما قلتش هذا الشيء، ما قلت إيه؟ قال قلت سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك، يعني أبو بكر ضحك عليك ودخلك وبعدين شربك منها تاني النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال وأنهلك المأمون منها وعلك، هنا جمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ممكن يقول له يعني أبو بكر ضحك عليك شربك الأولى وأنا ضحكت عليك شربتك الثانية، لا لا أخذ منها الحتة الحلوة منها. هنا قال المأمون، قال مأمون والله، مأمون والله، كأن هنا تناسى عن اللي قاله كله فيها وخد منها حتى إنه هو أمين من في السماء صلى الله وسلامه عليه، قال مأمون والله. فرح الرجل بهذا الذي قال، قال يا رسول الله قد قلت شيئا آخر، وقال القصيدة المشهورة له اللي هي أوله بانت سعاده فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وفي هذه القصيدة قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقول يعني كلام الجميل في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اللي قال وشتم وهدى الآن يقول ويمدح في النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني لما قال هذا الكلام الجميل في النبي صلى الله عليه وسلم ألقى له بردة، كان لابس بردة صلى الله عليه وسلم، أعطاها له هدية، هذه البردة كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنوا ياخذوا هذه البردة، إلا أخذها كعب. سبحان الله، هذا الرجل كان دمه هدر في يوم من الأيام، وكان يعني الآن يهديه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية على كلام طيب قاله فيه صلى الله عليه وسلم أعطاه. فإذا بمعاوية بن أبي سفيان يرسي لما صار أميرا رضي الله عنه، صار خليفة بعد ذلك، يقول أرسل إليه 10,000 دينار فيها، خذ 10,000 وأديني هذه البردة، بردة النبي صلى الله عليه وسلم. رفض الرجل وقال ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أحد، إن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أنا ألبسه حتى يأخذه مني أبدا. فلما مات كعب رضي الله عنه بعث معاوية إلى ورثته، الورثة قال له هاتوا ب20,000 واشتراها فعلا، أخذها منهم، يعني شوفونا بردة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يريد هذه بردة يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، أثر عرق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أثر شيء لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لهم طبعا ذلك. عمل بها إيه معاوية؟ فكان يلبسها معاوية رضي الله عنه، وصارت يتوارثها السلاطين بعد ذلك، كل إمام وكل ملك من الملوك من بعد معاوية يتوارثون هذه البردة يلبسونها تبركا بأثر النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت أيضا في السيرة ما جاء في إسلام عدي بن حاتم، عدي بن حاتم، هذا كان رجلا نصرانيا، وإسلامه كان في السنة التاسعة، هذه الأشياء اللي كان في سنة الثمانية، ما حوادث السنة الثامنة انتهت هنا، وهنا حوادث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عدي بن حاتم: جاءت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بعقرب، فأخذوا عمتي وناس، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له، قالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبير، ما بي من خدمة، فمن عليه. هذا عدي ابن حاتم، وهذه عمته، وأبوه حاتم الطائي اللي يضرب به المثل في الكرم، هذه أخت حاتم الطائي، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن يعني هي دي كانت كافرة وأسرت، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: أنا لا أصلح، إن هصلح لإيه؟ أنا كبيرة في السن، هتاخدوني أسيرة تعملوا بي إيه؟ فأنا لا أصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم كله رحمة وكله حنان، ولكن الأمر إن السبي ما هوش ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ملك للمسلمين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتظر شيئا. فالمرأة بتقول: من علي، فقد انقطع الوافد، أو نأى عني الوافد، يعني ما حدش هيدفع لي حاجة، يطلعني الوافد اللي بيفد علي. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. الذي، لأن عديا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، الرجل كان نصرانيا، وقال: أروح للنصارى أفضل من أقعد مع هؤلاء المسلمين، ففر إلى الروم. لما راح للروم ما عجبتوش القعدة، هو مش منهم أصلا، هو رجل عربي من العرب، إيه اللي هيعرف وسط الروم؟ فالقعدة ما عجبتوش، قالت: أرجع تاني وأشوف أمر هذا. فرجع على عمتي، وكان أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحها. وهنا باقي القصة، المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه هو عدي بن حاتم وافدها، فمن علي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ورجل إلى جنبه نرى أنه علي. والصحابة كانوا فيهم الرحمة وفيهم الشفقة وفيهم النصر، هذه امرأة كبيرة وصايحة تعمل إيه وهي في السبي، إيه حتصلح له هذه المرأة؟ فلذلك أشار عليها علي، قليلوا ديني حملة، أعطيني حملة، يعني مش بس أطلق صراحي، يعني طمعا في كرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأجيه حملة، يعني اطلبوا منه جمل يوصلك لبلدي. ففعلا المرأة طلبت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ببساطة يمن عليها صلى الله عليه وسلم، ويعطيها كمان الطعام، ويعطيها الشراب، ويعطيها اللي يوصلها لغاية بلدها. هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. فقالت أو قال علي: فأتتني، رجعت إلى مكانها أو بلدها، فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. لو أبوك حاتم عايش ما كانش يعمل اللي تعملته، ما كانش هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أبوك يفعلها. قالت: ائته راغبا أو راهبا، روح للنبي صلى الله عليه وسلم، ائته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. يعني إيه اللي بيخليك تفر من النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذا الكرم العظيم عليه الصلاة والسلام؟ ائته، لو كان أبوك عايش وشاف النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صراحي كان راح للنبي صلى الله عليه وسلم ليكافئه على ذلك. قال: فأتيته، أتيته، كأن المرأة تطلب من ابن أخيها روح أشكر النبي صلى الله عليه وسلم على اللي عمله معك. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا عنده امرأة وصبيان. فذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اثنين من قرايب النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة وصبيان. قال: فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر، يعني شكله مش ملك، مش ملك ده، إن قاعد وامرأة جيال وبتطلب منها عيال صغيرين بيطلبوا، وفعلا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فترك عديا وراح يقضلهم الشيء ورجع إلى عدي. ما فيش ملك يعمل هذا الشيء، الملك يأمر وينهى، روحوا اعملوا واعملوا، إنما يجي له امرأة وصبيان يطلبوا منه، هو يروح بنفسه صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قام بنفسه فقضى الحاجة، لعلها فاطمة وابنها، لعلها غيره. فالغرض أنه حس بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، ما أفرك؟ ما أفرك يعني إيه اللي هربك؟ هربا من إيه؟ قال: أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هربت يعني عشان ما تسمعش كلمة لا إله إلا الله؟ فقال: فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ هربان عشان ما تقولش الله أكبر؟ فهل شيء أكبر أو هو أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت. فرأيت وجهه استبشر صلوات الله وسلامه عليه، قال إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى، وإن الضالين النصارى. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن النصارى ضالون وإن اليهود مغضوب عليهم، قال أنا حنيف مسلم ودخل في الإسلام. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم فأمر لهم برضخ الناس فقراء، فجاءوا حسب بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كريم عليه الصلاة والسلام كله رحمة، يجد الفقراء ويجد الضعاف فيأمر الناس أن يعين بعضهم بعضا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولكنه طويل نرجئ للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.